فسورة الملك من السور التي استحب بعض أهل العلم قراءتها كل ليلة، واستندوا إلى حديث ورد المسند والسنن من أبي داود في بيان فضل هذه السورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها إن سورة من 30 آية شفعت بصاحبها حتى أدخلته الجنة. قالوا هنا يستحب للإنسان أن يقرأها، ويعني إن أخذنا بهذا القول ما قال به من أهل العلم فنحاول أن نتلمس حكمة لذلك. ليه؟ لماذا تقرأ هذه السورة؟ يعني معروف مثلا من الفضل قراءة الكرسي أنها حفظ للعبد الذي قرأها من الشيطان، وأنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. مثلا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كذلك حديث السلف الصحيح وهذا في الصحيح أيضا، قال عليه الصلاة والسلام من قرأها في ليلة الكفتاه وهي قراءة المعوذتين، قراءة الإخلاص والمعوذتين، برضه في حديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالإخلاص والمعوذتين وينفث في يده ويمسح ما استطاع من جسدي أو ما أقبل من جسدي ويعني ما استطاع من سائر جسدي عليه الصلاة والسلام. إنما هذه السورة لم تجد يعني حكمة فيما أعلم لقراءتها، ولكن لعل ما هذه السورة من نقل لبعض مشاهد يوم القيامة وسنن الله عز وجل في المكذبين وما أعد لهم من العذاب، لعلها تكون تذكرة للعبد قبل نومه حتى يحدث توبة لما كان قد وقع منه من المخالفات والذنوب والمعاصي. إن فيها إشارة كبيرة إلى حال أهل النار وما أعد الله عز وجل لهم فيها من العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. فلعلها والله أعلم، مع طبعا الإشارة إلى التذكر في عظيم خلق الله تبارك وتعالى وبديع صنعه، وده الأمر ده بيبقى يعني الليل أعون على التدبر من النهار، الجو هادي وصفو السماء ونحو ذلك لا يعين على التدبر، ولهذا قال الله عز وجل في شأن ذلك. طبعا بعد أن بين حقيقة الحياة وأن الموت خلق الله كما خلق الحياة وأن الناس في اختبار ونحو ذلك، كل ده يساعد على أن يعني ويعين الإنسان على أن يتدبر ليحدث كما قلت لما على وقع فيه من المخافات توبة. فهنا ذكر الله عز وجل قضية التفكر، قال الله تبارك وتعالى في بيان ذلك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مش بقى حاجة يعني أتقن من حاجة وتقول مثلا والله لو كان هنا كذا كان بقى أحسن ولو كان النجم الفلاني في الموقع الفلاني، لا مش الكلام ده. ولهذا كأن الله عز وجل قال فإن أردت أن يعني تعلم ذلك يقينا فتأمل وتفكر فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من شقوق في السماء وخلل فيها؟ طبعا لا يكون ولن يكون، وحاشا لله ان يكون ذلك، صنع الله الذي ادخل كل شيء. ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرر النظر الى السماء مره بعد مره، فانك لن تقع على شيء فيه يعني خلل في صنع الله عز وجل. ثم ارجع البصر كرتين فلن تعود الا ببصر متعب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب. إذا وقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح للنجوم، وطبعا النجوم يعني موقعها الموقع يعني إضاءتها ليلا كما هو معلوم، فلعل لا يكون يعني التفكر في بديع صنع الله عز وجل وفيما أعد الله للمكذبين بعد ذلك بعد أن قام عليهم الحجة، كل هذا لعله يكون أعون للإنسان على أن ينام على توبة، لأن الإنسان أصلا إذا نام يعني قد تكون هذه هي النومة الأخيرة في حياته، يعني الإنسان بينام والنوم موت أصغر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالإنسان لو أنه يعني استعان بقراءة هذه السورة على أن يتوب مما وقع منه المخالفات، وبعدين يلحق يوصي ب يعني إيصال الحقوق إلى ذويها والكلام ده، لعل يكون من يعني الحكم التي من أجلها سنة قراءتها كما قلت مما أشار إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة. طبعا السورة يعني فيها بعض الفوائد والأسرار التي يمكن أن نعلق على شيء منها في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.